الله الى الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاتكلم في هذه الدقائق عن الامتثال لامر الله عز وجل. فنحن في زمان صار التطاول على كتاب الله عز وجل كثيرا في كل مكان، والهجوم على السنه ورد ايات الله ورد الاحاديث وعدم الاعتبار بكلام الفقهاء وكلام العلماء صارت سيمة نسمعها في احيان كثيره سواء في الجرائد او في غير ذلك. وصار كثيرا من المتكلمين يتكلمون ويهاجمون الائمه الاعلام وكلام العلماء. فاذا رجعنا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا الصحابه الكرام رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم كيف كانوا يتعاملون مع اوامر الله عز وجل، وكيف كانوا يمتثلون مع امر الله تبارك وتعالى، ولم يقع منهم ابدا ابدا في طيله حياتهم ولا الازمان الذي بعدها ولا الذي بعدها ما نسمعه وما نراه، بل كان حالهم انهم دائما يقولون سمعا لربي وطاعه. فكانوا اذا اتى الامر من الله عز وجل امتثلوه، ولكن هو الامر ان يبلغ اليهم وان يعلموا ان هذا هو امر الله سبحانه وتعالى. وانظر فبعدما أعدوا الطعام وكادوا أن يأكلوا وانتهت إعداد الطعام، نادى منادى رسول الله: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. الحكم لو أتى قبل الزف ماشي، يعني لسه ما زرعناه، لكن تم الزف والطهي والإعداد خلاص هناكل الآن. هنا بقى يعني نحصل الاختبار ما بينك وبين الأكل لحظة، وأنت جائع. وكانوا الصحابة في الغالب، عشان نرجع للحديث، في الغالب كان هذا حالهم كما روى مسلم في صحيحه أن النبي خرج مع الصحابة في بعض الغزوات، فلما اشتد بهم الجوع قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا أن ننحر الجمال وننحر هذه الجمال. فلما Thank you. مش لازم اقول والله انا ماشي وخلاص انا هعمل مفيش الا كده مفيش قدامي حيله ولا برد لا لا لا الامر ان هو انه يقبل الامر الشرعي برضا بقبول بطيب نفس لا يقول هذا الشرع انا مش قادر بس هعمل ايه لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما هو التسليم لامر الله سبحانه وتعالى ثابت بن قيس بن شماس لما رد أمر رسول الله ولكن يقصد أن النساء قد تغيرت يستحقن ان يمنعنا من المساجد. ده اصل ده القصد منه هو كده. طب كلامه ده عليه دليل. اه عائشه قالت نفس الكلام. عائشه قالت والله لو اكن رسول الله لمنعكم. نفس الكلام. هو تمام. لما قال لا والله لنمنعهن قال سلم منهم فسبه ابن عمر سبا شديدا لم اسمع مثله قبل ذلك. اول مره اشوف الكلام ليه؟ على المال اقول انا استحوذ على المال اقول وتجد البغضاء وتجد الشحناء وتجد عدم البركة في المال. أن تنتسب في كل شيء في أي أمر جاء من عند الله سبحانه وتعالى مهما كان. لما صعد الزرافيل قدم وعمه أخذ المركب كله، فلما أخذ المال كله وذهب به لكن أمر الجاهلية الأول، جاءت زوجته قالت لرسول الله إن صعد الزرافيل قدم اليوم أخر وإن عمهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال، هذا انتهت الميراث. فأرسل إلى العم قال له عند البيتين التبتين وللزوجة التم وما بقي فهو لك. فامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. احنا الآن محتاجين نقدم شيء لله، نحن الآن محتاجين نقدم شيء لأمر الله سبحانه وتعالى. اختم بهذا القصص، لازم من خلالها نتعلم ان انت قدم اي حاجة، ولو كلمة ولو ابتسامة ولو ان تتحمل أذى الآخرين ولو ان تصبر على أذى الناس في سبيل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن جحش وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما جلس في صبيحة غزوة احد، فقالوا اي نتمنى كما دائما دعيتهم يعني انت عايز ايه ونفسك ايه الحرب وعشر ازاز. قال سعد رضي الله عنه وارضاه اتمنى ان القى رجلا من المشركين شديد الحرب شديد البغض فيقاتلني فاقاتله فاقتله واخذ سلفه. قول نفس الملك حالي بقى النهارده مش قابل واحد صغير ولا لا، لا انا عايز اقابل اكثر المشركين بغضا وكراهيه وحقدا وقوه، فاتقاتل معه يقاتلني واقاتله فاقتله واخذ سلفه، يعني الدرع بتاعه والسلف كان معاه ما شابه ذلك. قال عبد الله وانا اتمنى ان القى رجلا من المشركين شديد الحرب شديد البغض فيقاتلني فاقتله فيقطع انفي واذني ويقتلني. شوف الامنيه الغريبه دي المؤثره قوي. يقول انا عايز واحد اقابلكم قوي بس عايز يقتلني ويقطع مناخيري وودني، فيسالني الله عز وجل فيما قطعت انفك واذنك فاقول فيك يا رب. اقول يا رب لك من اجلك سبحانه وتعالى. قال سعد فلقيت عبد الله اخر النهار قد قتل وقطعت انفه واذنه وهو في خيط في يد رجل من المشركين. حقق ما تمنى. هو الانسان لازم يقدم شيء لله. واقول لك لو انت هتتحمل اذى الاخرين، لو هتعمل اي شيء، لو هنقدم اي شيء، لان هذا الدين لم ينتشر ولم يسمو الا بذلك، الا بهذه التضحيات وبهذا العطاء. فامتثالنا